كان معارضون له، فحقن ابن تيمية دماءهم لهذا السبب. هذا نعم العدل. الأسارى النصارى في عصر ابن تيمية سعى في إخراجه من السجن، هم نصارى في قمة العدل، يقول لنا تحت عهد المسلمين. والآن أني صار رجل طالب بمسلم وهذه ترفته، طالب بمسلم، ما طالب بمسلم، ما طالب بكافر، هذه ترفته. ومتى يطالب بالنصارى أو يقول مباشر أسهل ما عنده يقول عنك خارجي، أسهل ما عنده هذا، أو يصنفك على أنك معارض ثم بعد ذلك يرتب أحكام المعارض. العدل مفقود في الحقيقة، فبالتالي لابد من ضبط المسألة بضوابط. لو سئلت هذا السؤال في غير واقع كان له جواب آخر، لكن نحن نعرف الواقع ونعرف أكثر يطالبون بالعدل الآن والإنصاف هم ما يعدلون، رأيناهم ما يعدلون مع الناس خاصة مع المجاهدين، يطعنون فيهم يسبونهم، وأسهل ما عنده يقول عنه خارجي أو عندهم غلو. ولو سألت جالستهم تكلمت معهم ما يدري عنهم. نعم نحن ننكر وجود أخطاء، الأخطاء موجودة عند جميع الطبقات ويجب علاجها، أيضا لا يجوز غض الطرف، لكن التعميم هذا من الجور والظلم والعدوان. والعدل الذي تطالب به ينبغي أن تقيمه على نفسك حينئذ يتقبل الناس ذلك منك. أما يبسط العدل على أهل البدع حين يذكر أن مبتدع في المشرق أو في المغرب أو قبوري كالبوطي هب للدفاع عن خلق مع أن قبوري الرجل، وأيضا قتل في صفوف النصيريين، هب للدفاع عن خلق، والآن يهب للدفاع خلق عن أناس متهمون بالمذهب الماسوني كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وطوائف، ويدافعوا عن الناس كالتراب وأمثال هؤلاء. وليس الحديث عن هؤلاء الآن، لكن أنا أقول يدافعون عن هؤلاء. فالذي إذا كانت رحمتك وسعت الدفاع عن هؤلاء على ما هم عليه، فلماذا لا تتسع رحمتك للدفاع عن قوم هم أحسن منك عقيدة وأكثر منك تمسكا وأكثر منك ورعا وبذلوا نفوسهم وأموالهم وأرواحهم وهجروا أوطانهم؟ أنت ما تستطيع أن تفارق بيتك ولو للدعوة، فكيف تفارق وطنك لتذهب روحك وتفارق أولادك؟ فالعدل مطلوب، نحن لا ننكر وجود الأخطاء، والأخطاء يجب تصحيحها وعلاجها، لكن هذا الجور سنحاربه ولو ذهبت أنفسنا، حيث أنه سيتكلم في الناس ويطعن في هؤلاء خوارج وكذا وكذا وهو جالس ما رأى ولا يعرف ويعمم. يحتاج بالاستعداد، نحن نتبع ذات هؤلاء ونعرفهم، حاول نقول هؤلاء من أهل البدع وأهل الضلال، وهؤلاء من مخلفات ابن مخلوف المالكي ومن مخلفات الجهم ابن صفوان، وكان ابن أبي داود أنزه منهم. ابن أبي داود ما اعتدى على علي مديني ولا اعتدى على يحيى معين، كان اعتداءه وجوره على الإمام أحمد، ومع ذلك كان موصوم بالكرم مع أنه كان قاضي البلد، ولكن لا يزال على لسنة الناس في الذم والطعن، لأنه قام في وجه الإمام أحمد وقام في وجه السنة ونصر أهل البدع على أهل السنة. فكذلك الإنسان الجور والظلم والعدوان لا يحبه الله. والعدل أجمع العلماء على وجوب بسطه وعلى أنه محمود بين المسلمين وبين الكفار، وكذلك الظلم أجمع العلماء على ذمه وحرمه الله على نفسه وهو مذموم بين المسلمين وبين الكفار. فالإنسان لابد أن يعدل ويتقي الله جل وعلا في كلامه وفي أقواله، والرجل يعرف الآن بعدله. إذا رأيت الرجل يجور في الحكم ويفجر في الخصومة، فنحن لا نعرف هذه الصفات إلا على المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخذ، هذه صفات المنافقين. لكن ترى صفات المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فإذا رأى الإنسان على أخيه غلطا يصلح، وإذا قال أنا ما تطيق نفسي الإصلاح هذا ما ألتقي معه في شيء، نقول نعم إذا ما طقت هذا وما طقت الجانب الأول جانب الإيماني وطقت الجانب الشيطاني، فلماذا ما تعدل مع الشياطين جميعا؟ هل هؤلاء شر من الشياطين الآخرين؟ إذا كنت تعدل مع عمة الجو والظلم والعدوان، طوائف قد يحكمون بغير ما أنزل الله، طوائف متهمون في عقائدهم وفي طوائف شاعرة، طوائف أهل البدع، تعدل معه، لماذا ما تعدل مع هؤلاء؟ صنفهم ما دام في نظرك هم من الشياطين ومن البدع من الضلال، ضع موازنة بين هؤلاء وهؤلاء. العدل مطلوب بين هؤلاء وهؤلاء، حينئذ الناس يعرفون صدقك ونصحك وإخلاصك. أما حين تعدل مع طائد طائفة، نعلم أن هذا رجل كذاب، رجل جائر، رجل يستهدف، رجل يريد التشفي، رجل لا يريد أن تكون كلمة الله العليا، إنما يريد يكون حزبه وطائفته متغلبين ولو على حساب الصالحين وأهل الدين. لذلك ننصح به الأخوة أولا حفظ الألسن، لا يتحدث الإنسان إلا بما يعرف، أما ما لا أعلى تحدث به. هذا النقد مطلوب من أكبر رجل أصغر رجل، هذا هدي الصحابة وهدي التابعين، ولكن بعلم لا بجو ولا بجاهل. الجاهل يسكت ويدع الأمور لأهل المعرفة ونحو ذلك. الأمر الثالث أن يقصد الإخلاص، لا يقصد التشفي. الأمر الرابع أن يعدل. الأمر الخامس أن ينصف. الأمر السادس أن يرحم، كن عنده رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأنا أرحمها، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح عن معمر قرة عن أبيه. فجعل النبي أجرا ورحمة لمن رحم الشاة، فكم من رحم بني آدم. لأنك بمجرد تتكلم في الشخص بلا علم وبجور ظلم تضع في قلبي جرحا، وهذا الجرح قد لا يندم، ربما يبكي كل الليل بجرحك وانت ما تدري نائم، ما يهمك، وانت جالس تفري في الخلق. إضافة قد يتلقى قولك من لا يعرفه ويثق فيك ويظنه حقا، فيبني على ذلك أمورا ظلما وعدوانا وإجحافا، فتبو بإثمه إلى يوم القيامة. فلذلك المنهج العدل يجب أن نبسطه على الجميع، وهذا اللي طالبين بقوة للجميع. أما الإنسان حين يأتي القبوري ربما يقول قبوري، يقول أنا أرى العذر بالجهل، نقول هذا مذهب معروف، لكن لماذا هذا ما يعذر بالجهل؟ السني المسلم لماذا ما يعذر التأويل؟ لماذا يلتمس لهذا العذر ولا يلتمس لهذا؟ مبتدع ضال معروف بحرب الإسلام وعداوة الإسلام، قبوري يلتمس العذر ولا يلتمس العذر للآخر؟ واضح. إذن واضح أن المسألة استهداف، مسألة تشفي، ما في عدل أبدا. أول ما يخطي الرجل هذا الصالح التقي الذي بذل نفسه، ترى العجيب الردود والبيانات، يقول نصيحة مطلوبة. طيب الآخر ما عنده أخطاء، النصيحة مطلوبة، لماذا غابت النصيحة عن هؤلاء، وجدت النصيحة في هؤلاء؟ هذا اللي لا تدينه وتصمد عن من هامة رأس إلى خمس قدميه كل ضلال وانحراف، ولا يدان ويغض الطرف عنه. وهذا كله خير من رأى هامة رأس إلى أخمص قدمي، لكن خطأ وجد يعالج الخطأ. ونحن لا نبرر مسلما كل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم فعرضة للخطأ، لكن لابد العدل مع الجميع، ويوسط العدل مع الجميع حتى يقبل قول الرجل ويعرف عدله وإيمانه وصلاحه، ويعرف أنه فعلا يريد الإصلاح ما يريد الإفساد ولا يريد التشفي. في تفصيل هذا الأخ يقول هم من أجل السنة جمع أنهم يعذرون من أخطأ من العلماء، في تفصيل. إذا كان يقصد يعذرون أنه بمعنى ما ينصحون، هذا لا، ليس من مذهب أهل السنة جمع، وهذا لا أصل له، وهذا يقول بأحد من الصحابة ولا التابعين ولا أصل، ولا يقول أحد من العلماء، حتى العلماء في خبث ما يقولوا بهذا القول، لأن النصيحة مطلوبة والأدلة على ذلك كثيرة، كقول صلى الله عليه وسلم دينوا النصيحة، وكان الصحابة ينصح بعضهم بعضا، وهذا لا إشكال فيه، بل هذا من صفات المؤمنين أن ينصح بعضهم لبعض. وماذا قصدك بالإعذار؟ يعني التماس العذر، يعني مع إن كان قصده كذا فهذا كذا، وقال نعم هذا منهج معروف هو الصواب هو العدل، بحيث ما تجور عليه اللفظ الواحد يحتمل معنيين، تحمله على أحسن معمل تحسن الظن فيه، وتبين إذا كان يقصد المعنى الآخر غلط، حتى لا يظل الناس أيضا بهذا القول، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر مدارج السالكين، الكلمة الواحدة يقولها الرجلان هذا يقصد بها محض الحق وهذا يقصد بها محض الباطل، وهي كلمة واحدة بلف واحد وعبارة واحدة ونطق واحد، هذا يقصد معنى باطلا وهذا يقصد معنى حقا. فإذا كان مقصود بهذا فهذا مطلوب، وإذا مقصود بالأول نعم النصيحة واجب، إذا كان مقصود الجور بحيث الإنسان يغض الطرف، هذا إذا أخطأ زميله سكن، وإذا أخطأ من لا يعرف رد عليه وهاجم عليه، هذا نعم ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، يجب الإنسان يعدل مع الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم